بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخر والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأيضا يا إخوان: وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ما يدخل في باب الأخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإن هذا يخبر به عنه، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك، أي تعليل ذلك، لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، وهي أن الاسم إذا أن أسماء الله عز وجل إذا كانت متعدية تضمنت ثلاثة أمور: الأول إثبات ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني كونه متضمنا لصفة اشتق منها هذا الاسم، الثالث إيش؟ حكمه ومقتضاه. نعم. قال: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعاله تعالى وأفعاله لا منتهى لها. نعم، سبحان الله. يا إخوان، إذا كان البشر على ما يملؤون الأرض والسهل والجبل والمدن، بشر مخلوق يفرثر كلام كلام هدرة، لو يعني كم تكتب الملائكة سبحان الله من كلام البشر، منه ما هو منضبط ومنه ما هو هراء ومنه ما هو سفه ومنه ما هو في مصالح مرسلة وهكذا، وهم بشر مخلوقون. فالله سبحانه وتعالى وأفعالهم أيضا، هذا يفعل وهذا يبني وهذا يهدم وهذا يكسر وإلى آخره، بشر. فالذي أعطاهم هذه الأفعال وأقدرهم عليها من باب أولى سبحانه وتعالى أن لا منتهى لكلامه ولا منتهى لأفعاله. قال: كما أن أقواله لا منتهى لها. الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية لا تنفك عن الذات الإلهية، وهي الصفات التي لا تنفك عن الذات، وهي قديمة بقدم الذات، وهذه ليست خاضعة للمشيئة كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم، يعني متى ما أراد الله أن يتصف بالقدرة اتصف، ومتى لا يريد أن يتصف بالقدرة لا يتصف، متى أراد أن يتصف بالعلم يتصف، ومتى أراد أن لا يتصف هذا غير وارد في الصفات الذاتية. طيب يا أخوان، والصفات الذاتية تنقسم إلى معنوية وذاتية كاليد، عرف الآن، ومعنوية كالعلم. نعم. وأما الصفات الفعلية التي يريد أن يفعلها متى ما يريد أن يفعلها، وهي التي تتعلق بمشيئته، فهي التي عند عناها المؤلف رحمه الله تعالى أنها أوسع. باب الصفات أوسع من باب إيش؟ الأسماء. يعني بها ماذا يا أخوان؟ الصفات الفعلية التي هي متعلقة بمشيئته، متى ما يريد أن يفعلها يفعلها، ومتى يريد أن لا يفعلها لا يفعلها سبحانه وتعالى. أما الصفات الذاتية التي هي قديمة بقيمة قدم الذات، فهذه لا علاقة بها، عرف الآن، لأنها ثابتة ولا تتجدد، هي صفة لله سبحانه وتعالى قائمة به وقديمة بقدمه سبحانه. ثم سيسرد المؤلف أدلة على ما قرره. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا من أبلغ وأروع الأمثلة في سعة علم الله وسعة كلماته الكونية والقدرية، أما الشرعية فقد نزلت في القرآن، والذي يظهر أنها ختمت بخاتم النبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا آيات شرعية بعدما أنزل الله عز وجل القرآن وأكمله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا كلمات شرعية بعد القرآن، عرف الآن، لأنه لا نبي ولا أمة بعد أمة الإسلام ولا دين بعد دين الإسلام، نحن آخر الأمم وبعدها القيامة وبعدها الجزاء، إما إلى جنة وإما إلى نار، ما هناك تكليف آخر. فكلمات الله الشرعية في القرآن، عرف الآن. نعم، إذن كلمات الله التي لا تعد ولا تحصى، التي ضرب الله بهذه الآية مثل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، معروف القلم والأشجار هذه التي في الأرض بجميع أنواعها منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن يفنيها، وهذه كلها كانت أقلام، أشجار تيبس في كل موسم وتنقرض وتحرق، ثم ينزل الله الأمطار وتزرع أشجار من جديد، وهكذا هذه لو جمعت كلها وبريت أقلام وكانت أقلام، ثم كان البحر مدادها حبر، وهذا البحر يمده من بعده سبعة أبحر، والأقلام تكتب كلمات الله ما نفذت كلمات الله. والآية الثانية: قل لو كان البحر مدادا، أي حبرا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يكتب بها كلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سبحان الله. إذن فبما أن كلمات الله لا تفنى ولا تبيد مهما انتهت سبعة أبحر أو أكثر، إذن فصفاته لابد أن ترد له صفات وأشياء يوصف بها في هذه الكلمات، فلا منتهى لصفات الله عز وجل، فهي أوسع من الأسماء. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات الفعلية التي لا تحصى. فهنا يريد أن يستدل المصنف رحمه الله تعالى بأن هذه أفعال وصفات، أن الله يأخذ ويجيء ويأتي لكن لا يشتق له منها أسماء كما سيقرره آخر الدرس، لأن باب الصفات أوسع من باب إيش؟ الأسماء. ويعني بالصفات الصفات الفعلية التي يفعلها اللي هي متعلقة، التي هي متعلقة بالمشيئة. أما الصفات الفعلية التي هي قائمة به سبحانه وتعالى عرف الآن، فهذه لا علاقة لها. صفات غير الفعلية كما ذكرنا القدرة والإرادة والسمع والبصر، الصفات الذاتية. سبق لساني قلت الفعلية. كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. المجيء والإتيان لفظان لمسمى واحد، لمعنى واحد، وهو المجيء أو الإتيان، سواء قلت جاء محمد أو أتى محمد، فهما لفظان مترادفان لمعنى واحد وإن كان لفظهما يختلف. وقال تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد. هذه أفعال. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. متفق عليه من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي موسى الأشعري: إذا مضى ثلث الليل الآخر ينزل الرب سبحانه وتعالى فينادي: هل من سائل فأعطيه، إلى آخر الحديث. قال: فنصف الله تعالى بهذه الصفات الفعلية على الوجه الوارد في الكتاب وفي السنة، ولا نسميه بها، أي لا نشتق له منها أسماء فنطلقها عليه سبحانه وتعالى. لماذا يا إخوان؟ لأن الأسماء توقيفية كما مر معنا في القاعدة الخامسة. أسماء الله توقيفية، أي يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب وفي السنة، لأن تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه من الاعتداء على الله، والاعتداء في حق الله وفي حدود الله، ومن الظلم على ما تقدم تقريره في القاعدة الخامسة. قال: فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، لأن باب الأخبار أوسع من باب الصفات. نعم، اقرأ يا القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء عن العرش على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عنه مرسله

وهو صفة للمتكلم. هذا سيأتي يبين أن هذه قاعدة رد بها أهل السنة على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن الكلام عند أن سمعه موسى كان المتكلم الشجرة، مع أن الله قال إني أنا ربك فاخلع نعليك، فكيف يتكلم الله به ويكون صفة للشجرة؟ الكلام يقوم بمحل، والمحل الذي يكون فيه الكلام هو المتصف به، فيضاف الكلام إليه، فكيف يضاف إلى غيره؟ معقول يا إخوان يتكلم علي زيد وأقول سبني عمرو؟ عرف الآن الكلام خرج من زيد، تكلم علي وشتمني ثم أذهب وأشتكي وأقول سبني عمرو، هذا لا يدخل في العقل، يقولون هذا رجل مجنون مخلط لا يدري ما يخرج من رأسه. فالذي يقول إن الشجرة هي التي تكلمت مع أن الكلام فيه إني أنا ربك فاخلع نعليك، نقول له أنت مجنون، لا تفرق بين المتكلم وبين من تنسب إليه الكلام. قال نعم، فإنها إن قامت بمحل أي صفة الكلام كان هو المتكلم به دون من لم تقم به، وأخبر عنه بها، يقال هذا كلام فلان صفته يعاد إليه، وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره وعلى عدم قيامها به، وهذا هو أصل أهل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، أن الصفة تضاف إلى من وصف بها، والكلام يضاف ينسب إلى المحل الذي قام به وتكلم به لا إلى غيره. طيب، وكون ابن القيم أما المصنف فهو ملخص هذا الكلام من بدائع الفوائد، كون ابن القيم يقسم هذه سواء من أول الكتاب إلى الآن، هذه التقسيمات لا تجدها لا في القرآن ولا في السنة، وإنما ثبتت ليش؟ بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه أي من الصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن الصفة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كانت ذات الله أكمل الذوات ولا يشبهها ذات، فكذلك الصفات التابعة للذات صفات كمال، نعم، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال وموت وهلاك. أما الإنسان وإن كانت صفة الحياة في حقه كمال، لكنه كمال ناقص، إذ أنه سبقه عدم بنص القرآن والسنة والعقل، ويلحقه إيش؟ الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الليل من في الثلث الأخير من الليل، والوجه واليدين ونحو ذلك. هنا صفات جمع بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به، لأن القرآن ورد بها والسنة وردت بذلك بدليل السمع والعقل. قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح الواسطية: الصفات قسمان، صفات مثبتة وتسمى عندهم أي عند أهل السنة الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه كما تقدم، وصفات منفية ويسمونها الصفات السلبية من السلب وهو النفي، ولا حرج من أن نسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توقف في ذلك وقال لا نسميها سلبية بل نقول منفية. قال المصنف رحمه الله تعالى معقبا على هذا القول بعد أن أورده: فنقول ما دام أن السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ لا يضر، المسألة لفظية والمعنى واحد، سلب نفي معنى واحد. قال: أما الصفات المنفية عن الله عز وجل فكثيرة، ولكن الإثبات أكثر، لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، وكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر. وصفات النفي قليلة، أي بالنسبة لصفات الكمال. ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرا عامة غير مخصصة بصفة معينة، بصفة معينة، والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب. يعني عند أن ينفي الله عز وجل عن نفسه صفة نقص ما ينفيها مطلقا هكذا، إنما يكون في مقابل الرد على من أثبت ضدها أو أثبتها لله أو وصف الله بها، فينفيها الله عز وجل عن نفسه وينزه نفسه عنها. أما الصفات الثبوتية فتأتي ارتجالا، هكذا في القرآن ينزلها الله عز وجل لأن الله يريد أن يعرف بنفسه إلى خلقه ويبين ما أنه ربهم وما عندهم وما اتصف به من وما تسمى به وما سمى نفسه به وما وصف نفسه به، حتى يطمع في رحمته وفي فضله وعدله وما عنده من الخير ويحذر من عقابه وما عنده من النقم. قال: وصفات النفي قليلة، ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرا عامة غير مخصصة بصفة معينة، والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب، مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها أيضا عن نفسه. فهو عند أن قال بل يداه مبسوطة ماذا لا تأخذه ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأن اليهود قالوا إيش؟ إنه خلق السماوات في يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والصراح يوم الجمعة والسبت، أو كما ورد عن اليهود الملاعين عليهم لعائن الله. فنفى الله عز وجل هذه الصفة عن نفسه لأنه قد أطلقها اليهود، وكذلك غيرها من الصفات. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، يعني ونحن في هذا الباب، وإلا فنحن بذات توحيد الألوهية، هذه الآية نستدل بها على أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد بالألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبادة ولا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة إلا الله. فالإيمان آمنوا بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، عرف الآن. لكن نحن بما أننا في هذا الصدد فالمصنف أراد أن يدلل بهذه الآية على أن من الإيمان الذي أمر الله به آمنوا بالله يتضمن الإيمان بالصفات. قال: والإيمان بالكتاب الذي نزل على والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله سبحانه وتعالى الثبوتية والسلبية المنفية. وكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. قال: وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها، أخبر بماذا؟ بالصفات عن نفسه وهو أعلم بها من غيره. إذن فما القرآن يكذب الجهمية والمعتزلة الذين يؤولون الصفات ويدعون أن معانيها كذا وكذا، مع أن القرآن أخبر بصفات الله ولم يقيدها بأن معناها كذا وكذا. وانتبهوا أن تتوهموا وتظنوا فيها أن معانيها على حقيقتها، وإنما هذه كنايات ومجازات أراد الله أن يتوهكم بها أو يختبر عقولكم أو يمتحنكم أو إلى آخره مما أورده الجهمية والمعتزلة من الإشكالات. لكن لما نزل القرآن بلسان عربي مبين فهمه الصحابة وآمنوا لم يأتي بيان غير ذلك. ولذلك السلف يقولون آيات الصفات الإيمان بها تلاوتها تفسيرها تلاوتها وإمرارها والإيمان بها على ظاهرها، هذا هو تفسيرها، لا تفسير لها غير ذلك، لأن الكلام عربي، القرآن عربي نزل بالقط بكلام قريش، وهم يعلمون ما معنى السمع والبصر والعزة والجبروت والغفور والرحيم إلى آخر. قال وهو أعلم بها من غيره، أعلم نعم علم مطلق وعلم مقيد، أعلم بها من المعتزلة والجهمية وكل الناس عموما، حتى المسلمون الذين على الكتاب والسنة لا يعلمون حقائقها وإن كانوا يؤمنون معنى، وأعلم بمعانيها، يعلم بمعانيها أهل السنة أن معانيها كذا وكذا على حقيقتها، لكن لا يعلمون كيفيتها. قال وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، وهذا غاية الإيمان، وهو الإيمان المطلوب من العباد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب. أما القرآن فقد وصف الله نفسه، قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقبل أن يصدقه القرآن القريش كانت تسميه بالصادق الأمين، فكيف يكون في أيام الجاهلية قبل التكليف صادقا وعند أن ينزل عليه الوحي تشككون وتغيرون وتتهمونه بغير ذلك؟ كان الصادق الأمين ولا يزال. قال ابن مسعود حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، عرف الآن، فما كان بيتكلم إلا بالصدق أو العجز، وهو العجز عن الكلام والعجز عن البيان وعدم القدرة على التعبير الواضح، بحيث لا يفصح بما يريد، تلكؤ عنده، تلكؤ وضعف في البيان، ولا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، يتلكأ في الكلام. لذلك يذكرون عند قول موسى عليه السلام في بعض التفاسير وتحتاج إلى أدلة أنه قال رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. قالوا لأنه عند أن كان صغير ولطم فرعون أراد أن يقتله، تفسير هكذا، فالمرأة التي ربته امرأة فرعون قالت كيف تقتله صغير لا يميز؟ قال إن كان لا يميز نختبره، نضع له جمرة، فإن كان مميزا وترك الجمرة ولم يقرب إليها قتله، لأنه ما لطفني إلا وهو يفهم، عداوة واضحة، وإن أخذها وأكلها يدل على أنه غير مميز ويتركها. يقولون فأخذ الجمرة فلحست لسانه، فبقي عنده في لسانه لتجا أو لكن ما يستطيع أن يفصح بسبب هذه، هذا إن صدقت ربما أنها إسرائيليات، لكن من باب التفسير الآن للعي والبيان وكذا. فلما أرسله الله عز وجل عند أن لقيه في الطور قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أن يفهموا. قال نعم أو العي بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله تعالى من الأسماء والصفات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والصفات السلبية عند السلف ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، نزه نفسه عنها ونفاها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل في كلام رسول الله، أما في القرآن فواضح، وأما في السنة إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا قريبا، يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان، والنسيان هو الذهول والغفلة عن الشيء، والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق من التقرير لهذا الأمر، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. يعني عند أن قال تعالى إيش لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس نفيا محضا، أي ليس هناك حياة، أو ليس لأنه ليس قابل وليس مكانا للنوم، لا، ولكن أراد لإثبات كمال حياته وقيوميته، فهو عند أن ينفي صفة نقص لا يريد أن ينفيها نفيا محضا، أي لا يوجد لها مقابل من صفات الكمال، لا، ولكن يريد أن ينفيها لإثبات كمال ضدها. نعم، وهكذا ورد القرآن، قال وذلك لأن النفي لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. هذه القاعدة رد على الجهمية والمعتزلة الذي نفوا عن الله عز وجل صفاته ولم يثبتوا له أضدادها خوفا من تعدد الذوات، وخوفا من أن هذه الذوات لا تقوم إلا بجسم وشخص، والأشخاص يتماثلون فيقولون سنقع في التشبيه، عرف الآن، ويجعلون يقولون إذا أثبتنا صفات أثبتنا إيش، إذا أثبتنا الأسماء أثبتنا المسميات، عدة مسميات وعدة معبودات وذوات، وإذا أثبتنا صفات جعلنا الله محلا للحوادث، لأن الضحك حادث، حدث، والفعل حدث، والكلام حدث، وهكذا الغضب حدث، يجعلون الله محلا للحوادث يقولون. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم، فلان ليس موجود نفيته، لا يلزم منه وجود، عرف الآن، النفي يلزم منه العدم، النفي المحض. قال والممتنع، قال ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم، والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، الآن الجدار غير قابل للصف، للصفة نفيا ولا إثباتا، فهو عدم نفي الظلم عنه، لو سقط جدار على شخص وكسر رجله يقول ظلمني، قال ما يظلم الجدار، لا يظلم أحدا، هو جمال لا يوصف لأنه غير قابل لهذه الصفة، لأنه لا يعقل ولا يسمع وليس فيه روح، فنفي الصفة عنه ليس لعجزه ولا لإثبات كمال ضد، ولكن لأنه غير قابل للمحل. إذن فنحن نقول هذا رد على المعتزلة، النفي المحض لا يدل على الكمال. نعم، قال وقد يكون للعجز نفي الصفات السلبية عن الشيء ليس لكمال ولكن لعجز هذا الموصوف بأن يفعلها، فيكون نقصا، إذا وصفت شخص ونزهته عن صفة كمال، عن صفة نقص، أنت تذمه، كما سيأتي، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، من أين نأخذ أنه أراد أن يذمهم لا يمدحهم؟ إيه؟ من تصغير قبيلة، تصغير وتحقير لقبيلة، فهذه قرينة أنه أراد أن يتنقصهم، قبيلة ما قال قبيلة، لأن كلمة قبيلة تفخيم ورفع، لك قبيلة حقيرة حقيرة لا يغدرون بذمة، لا لكونهم عندهم شهامة وبطولة ويرحمون الضعفاء، ولكن لعجزهم، لا يغدرون بذمة لعجزهم عن أن يفعلوا هذا الفعل، بخلاف تلك القبيلة ذاك الشاعر الذي تمدح بالجاهلية لكن أثبت قوة، قال ألا لا يظلمن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهذا يتصف بالظلم صفة سلبية لأنه قادر، لأنه محل له أصل، لكن هذا أراد أن نفع عنه هذه الصفة الذميمة، لكن أراد أن يذمهم لا أن يمدحهم لعجزهم. هم ما تظلم أحد، كما يقول للشخص تأتي إليه أنت ما تريد تنزه، يأتي هدك والله أنت ما تضرب ذبابة، قل والله لا أقتلك، ما والله ما تقتل ذبابة أنت، ليس لأنه ينزه عن قتل الذباب لأنه رجل صالح أو كذا، ولكن لأنه يوصفه بالضعف والخور أنه عاجز أن يقتل حتى ذبابة. طيب قال ولا يظلمون الناس حبة خردل لا لعدلهم وكماله، ولكن لعجزهم وضعفهم وخورهم. وقول الآخر لكن قومي، هذا يتحسر ويتأسف، يتأسف أنه ظلم من قبيلة وقبيلته عاجزة عن أن تنصفه أو تنصره أو تقوم بأخذ الثأر له، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب في رواية وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، لا لأنهم ما يحبون الشر ومتقيدون بالكتاب والسنة، ولكن لعجزهم وضعفهم وعدم قدرتهم على أن يفعلوا الشر بغيرهم. ومثال ذلك قوله تعالى، قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحان الله، أثبت لنفسه صفة كاملة مطلقة وهي الحياة، ونفى عن نفسه ضدها وهي الموت. فنفى الموت عنه، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، فنفي الظلم عنه. نعم، مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. أكبر من الأدلة على أنه يتنزه عن هذا الإثم العظيم وهو الظلم أنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ربه فيما يروي عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك نعيد تلك المسألة، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن إيش ظالما لهم، صحيح أم لم أم ليس بصحيح؟ يعني الظلم وضع الشيء في غير محله، هذا صحيح ولا ليس بصحيح؟ ها؟ المعنى ليس بصحيح، رد عليه ابن القيم وبينا هذا في درسنا مع الأخوة في درس شرح السنة للبربهاري قبل رمضان، وبيناه في شرح الواسطية. ثم الصواب يا نسيم ما هو؟ طيب أنهم استدلوا على أن هذا ليس معناه هذا، لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما من أهل سماواته وأهل الأنبياء والملائكة وهم طائعين، كيف يستجيز أنه إيش يعذب الملائكة والأنبياء هكذا؟ إذن تعريف الظلم لما ما يكون صحيح بهذا المعنى، إذ أنه لو فعل هذا لقال الناس هذا غاية الظلم بأي حق هكذا، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم. أولا الحديث إيش تفسيره آخر، مثال ذلك ضرب، يعني ما يقال هذا إن هذا تفسير الظلم، ولكن ضرب ابن القيم مثلا وبأثر وقال إن كان رجل يعبد الله من بني إسرائيل 100 سنة، فلما جاء مات قال الله للملك قل له تريد أن تدخل الجنة برحمتي برحمة الله أم بعملك؟ قال بعملي، أنا 100 سنة وعادني أحتاج للرحمة بعملي. فقال الله سبحانه وتعالى لهم على صحة فرض صحة الأثر، لكن ضرب الأمثال لا بأس وإن كانت الأسانيد ضعيفة، قال قيسوا نعمة النظر عنده بعبادة 100 سنة فقاسوها ما وفت، عبادة 100 سنة ما كملت نعمة النظر، عرف الآن ما كملت نعمة النظر، باقي السامع، باقي الأنف، باقي الفم والأسنان والأطعمة التي أفنيتها في 100 سنة والعروق والكبد والطحال وكذا، وأيضا عندك نوم ومقصر في طاعة الله، مع أن الملائكة لا تتعب ولا تتكلم من عبادة الله عز وجل، لا يكثرون من طاعة الله. إذن يا أخي عبادة 100 سنة ما كملت، وبقي عندك تقصير وعندك ذنوب ولا شك وأخطاء. إذن نعمة البصر أفنت عبادة 100 سنة، أنت مطالب الآن. إذن البشر كلهم هكذا، عباداتهم لا تأتي بجانب النعمة، نعمة واحدة من التي أنعم الله عز وجل على العباد حتى الأنبياء. نعمة النبوة ما يقومون بحقها الأنبياء أبدا، ما يستطيع أن يوفوا حق الله. هل عد في نبي يستطيع أن الآن ملائكة تقول يا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعترف بهذا، إنما هي نعم من الله يعبد الله قدر استطاعته، لكن لو أنه أدخلهم بأعمالهم نعمة البصر عند الأنبياء وعند غيرهم تفني عبادات وجهادهم وكل شيء، بقي ذنوب وأخطاء وبقي تقصير وبقي نعم أخرى ما قاموا بحقها، ستكون سبب لدخولهم النار. إذن هذا هو وجه، لو أدخلهم النار وعذبهم ما كان ظالما لهم، لأنهم ما قاموا بما عليهم ولا أدوا حق نعمة واحدة. هذا هو تفسير. ولذلك طيب يا أخوان قال نعم ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، لهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. وإلى هنا والحمد لله. النعم بالنسبة للأنبياء النبوة، كون الله لم يجعلهم بشرا عاديين، ما أدوا حق هذه النعمة، كون الله اصطفاهم أنبياء هكذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ومع ذلك كان النبي ينام، الملائكة لا تنام، لكن هذا الذي أقدره الله عز وجل عليه. ومع ذلك فالأنبياء ما قد أدوا حق الله عز وجل، من الذي يدعي أنه قد أدى ما يستحق الله عز وجل؟ ولكن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأنبياء عبدوا الله بقدر السعة التي أعطاهم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى حتى الملائكة يقولون مع أنهم لا يفترون الليل ولا النهار وطول الأزمان ما عبدناك حق عبادتك، والأنبياء لم يدعوا أنهم عبدوا الله حق عبادته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أن جاء الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجاته، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال الأول أما أنا أفأصوم ولا أفطر، والثاني قال إيش فأنام ولا أرقد، والثالث قال لا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، أم أين القائلين كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أنام أصلي وأنام وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن أين النبي صلى الله عليه وسلم ادعى أنه قد أدى حق الله عز وجل الذي ينبغي لله؟ هو عبد الله عز وجل على ما علمه الله وعلى ما أقدره الله عز وجل عليه. أما حق الله فلا أحد يستطيع أن يقول أنه قد عبد الله حق عبادته، ما حد يستطيع، ولا ادعت الأنبياء هذا. أما النبوة فقد أدوها على الوجه الأكمل، خاصة نبينا صلى الله عليه وسلم أدى وبلغ، فما أحد يفهم عني أن يقول إيش أنهم ما أدوا حق النبوة، ما أدوا حق نعمة النبوة. أما أنهم بلغوا النبوة وبلغوا ما أرسلهم الله به وقاموا به حق القيام فنعم. قول معاذ رضي الله عنه يا رسول الله ما حق العباد، ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، فهنا حق الله على العباد حق من حقوقه وهو رأس الحقوق التوحيد، هذا حقه كما قلنا في باب الأسماء والصفات. إذا كان هذا هو الحق لا يلزم من أن يكون أنه ليس هناك حقوق أخرى، التوحيد هو رأس الحقوق وذروتها، ومن حقوق الله الصلاة له والصيام والتسبيح والاستغفار والجهاد والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصفات الأرحام، هذه حقوق الله، فهل حق؟ لكن النبي أتى معاذ رأى ماذا سأل عن أهم الأمور، وبين النبي أهم الأمور، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الذي لم يتسامح به فيه. أما في التقصير في العبادات، انظروا في كيف في باب الصلاة يقول الله للعبد يوم القيامة انظروا صلاته، فإن وجدوا من صلاته نقص قال انظروا هل له نوافل كملوها، في تسامح. لكن التوحيد شرك، ما في تسامح، حق الله الذي لا يمكن أن يتنازل عنه ويفرط فيه ويغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك، هذا هو الحق المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تقص الكثير من شعرها حتى يتسنى لها الاعتناء به واستعمال الأعشاب فيه لأنها تعاني من ألم الرأس، وبارك الله فيكم؟ مسألة المرض، الإنسان يباح له في شيء في وقت المرض ما لا يباح في غيره، والأصل أن شعر المرأة زينة لها ولا ينبغي أن تقص منه إلا من باب التسوية في أواخره إذا كان يتكسر أو زائد وناقص حتى يصلح ويكون أجمل أمام زوجها. وأما أنها تقص تشبها بالكافرات فهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأما إزالته أو كذا فهذا حسب ما يقرره الطبيب إذا كان طبيبا مؤتمنا وعنده خبرة ويرى أن العلاج والدواء لا يمكن يكون له تأثير أو يصل إلى الفروة أو فروة الجلد إلا بإزالة الشعر أو إزالة شيء منه، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك للضرورة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخت رأت رؤية في المنام أن جبلا فيه بركان وفوق الجبل صقر كبير وجناحيه مد البصر يعني جناحه يغطي العالم كله، وتحت الجبل أناس من الجن، علما أن هذه الرؤية رأتها في المنام مرتين، مرة في العام الماضي والثانية في هذه السنة، وبارك الله فيكم. وما كنا بتأويل الأحلام بعالمين، ردوها إلى من يعلمها، ترجع الرؤيا إلى من كان له علم بالرؤى المنامية، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الهند يقول: لماذا ذكر الله في القرآن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت مع أن جميع الناس لا يعرفون الإبل، وهل القرآن للعرب أم العالم، وبارك الله فيكم. أخي الكريم حفظك الله، الأمر سهل إن شاء الله، توسع صدرك وماذا حفظك الله. نعم، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على قريش، حتى ما نزل على أهل اليمن ونحن جيران، وما نزل على أهل مصر ولا على نزل على أهل جزيرة العرب الذين كان هذه الأشياء عندهم. والقرآن خاطب أبا جاهل وأبا لهب ومشركي العرب الذين كانوا يشاهدون هذه الأمور. طيب حفظك الله، العرب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من المسلمين ومن العرب، عرب وعجم تابعين لهم إذا تمسكوا على طريقتهم، لكن القرآن نزل عليهم وهم المقصودون بذلك في المرتبة الأولى. وأما قولك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب خاصة أم إلى العالم، لا شك أنه أرسل إلى العالم، قال النبي قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يا أيها الرسول إنا أرسلناك، يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لكن كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فارس ولا العراق ولا يعرف وما دخل اليمن، لكن دعوته نزلت على العرب الذين اصطفاهم الله عز وجل لحمل رسالته وللقيام بدينه لما فيهم من الأهلية ولما فيهم من المعرفة وفصاحة لسانهم وقوة عزيمتهم لخوض المعارك وخوض البلدان والتنقل من بلد إلى بلد والناس تبع لهم، بل العرب أنفسهم تبع لقريش. النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها، وقال الناس تبع لقريش في جاهلية وفي الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله. وماذا حفظكم الله؟ نحن عبيد. وتحذر بعض الأخوة، ينبغي أن يتنبه حتى لا يقع في الشعوبية التي حكم عليها الإمام أحمد بن حنبل بأنهم مبتدعة ظلال، وهم الذين يبغضون العرب. قال والشعوبية أعداء الله الذين يبغضون العرب، أو بهذا المعنى كما في كتابه السنة، وهو ضمن الطبقات الحنابلة وقد أفرد. فالفضيلة ترد إلى أهلها. إذا كان قريش باتفاق المسلمين أنهم سادة العرب وأنهم المقدمون وأفضل العرب، ثم بعدهم كذا، طيب حفظك الله، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد كان يعترف بهذا العلامة الألباني ويقول أنا أعجمي وكذا، والعرب لهم صفات كذا وكذا، سمعته بنفسي في أحد أشرطته رحمه الله تعالى. فالشاهد إذا خاطب الله عز وجل في القرآن وذكر أشياء، لأن القرآن نزل على قريش وخاطبهم، وبقية المسلمين تبع لهم. ولا شك ولا ريب أن السابقين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأولئك خيرة خلق الله عز وجل، والقرآن نزل بلسانهم وخاطبهم وبين أمورهم، وهذه فضيلة لهم. ونحن مطالبون بأن نحبهم وأن نعترف بفضلهم وسابقيتهم، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا باللحوق بهم على عجزنا وضعفنا وقصر باعنا وتقصيرنا. نعم حفظكم الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فنسأل الله أن يحشرنا معهم وأن يزيد حبهم في قلوبنا، ولا يضرنا إن كان هذا هندي وهذا باكستاني وهذا من الحبشة وهذا من هنا، إذا من الله علينا وتفضل علينا بماذا؟ بالإسلام والاستقامة على منهج السلف. وهم أيضا كان معهم بلال بن رباح وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وغيرهم. نعم حفظك الله. فهذا ما ضر بلالا أنه حبشي، ولا ضر صهيبا أنه رومي، ولا ضر سلمان أنه فارسي، بل جميعهم في الجنة أحباب على سرر المتقابلين. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم. الإبل يا أخي، البعير، الجمل، الكمل بالإنجليزي، كيف يسموه بالهندي يا أخوان عشان يفهموا؟ الكمل بالهندي، بالإنجليزي كامل، بالهندي كيف؟ خلاص قالوا ما يعرف يا أخي، الله يفتح عليك. بارك الله فيكم. هذا سائل من الجزائر يقول بارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز لمن دعي للوليمة أن يرفضها حتى وإن كانت بدون منكرات؟ وبارك الله فيكم. شيخنا الوادعي أن إجابة الدعوة للوليمة واجب، لا يجوز أن يردها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا دعي إذا دعيت فأجب. نعم حفظك الله. فأنت تذهب وإن لم ترد أن تأكل إذا دعاك أخوك، هذا في مطلق. لكن في الوليمة فيها نص لا أذكره الآن، لا أستحضره، عند أن قرأه شيخنا رحمه الله تعالى في ذات ليلة في أحد الدروس ذكر هذا الحديث، ثم قال والحديث يدل على الوجوب. فالمسلم يجيب الدعوة، فإذا وصل إن أراد أن يطعم فليطعم، وإلا فليصلي أو كذا، أي يدعو لهم ويجلس، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول عندنا بالجزائر التعليم مختلط، ونحن نعلم أنه لا يجوز للبنت الدراسة في الاختلاط، لكن هنالك إحدى الأخوات تفتح بيتها لما يسمى بالدروس الخصوصية، يعني حصصا خاصة في مادة معينة تدرس بها البنات من سن 13 إلى 15، علما أن البنات لا يلتزمن بالحجاب الشرعي. وهنا السائلة تقول هل تدريس هذه الأخت للبنات تشجيع ومساعدة لهن في الدراسة في الاختلاط، وما حكم ذلك؟ وبارك الله فيكم. هذا في بيت ما في اختلاط، تقصد هل هذه يعني تدريسهم في المنازل تشجيع لهن لترك الاختلاط؟ هذا الذي يعني تدرسهم دروس خصوصية في المنزل، بقول أن الدراسة في المدارس تشجيعهم يعني يواصلون على لا علاقة لها بذلك، هي تدرسهم في البيت إذا كانت من باب دروس خصوصية ومذاكرات لا علاقة لها بذلك، لأنهم سيدرسون كذا أو كذا. المهم أن لا تدرسهم، تدرسهم مواد فيها ثقافات أوروبية أو ثقافات مواد في المدرسة فيها طعن في الإسلام وتنقص للصحابة ومدح لنابليون والنابليون والمستشرقين وعظماء أوروبا، عظماءها في جهنم. نعم، فإذا هذه المواد التي تتعارض من مع ديننا لا تدرسها، وأما غيرها من رياضيات أو جغرافيا أو فيزياء أو غير ذلك فلا بأس من بذلك، ولا وليس هذا من التشجيع، لأنهم سيدرسون سواء درستيهم أم لم تدرسيهم والله أعلم. ومع ذلك تبقى تعلميهم تدرسيهم وتدخلين بعض النصائح والمواعظ في الدعوة إلى الله وترغبوهم في السنة وفي عبادة الله وفي التوحيد، عسى الله أن ينفعهم بكم والله أعلم. هذا سائل، هذه سائلة أخرى تسأل عن أحد رواة مسلم أبو عبد الفراوي، كيف كان عبد الفراوي، أبو عبد الفراوي، الفراوي ولا الفراوي، كيف كان يتستر بالشروط لاتصاله بالزمرة الشحامية مصاهرة ليصون علمه وعرضه عن توفيق الأرفاق، وبارك الله فيكم. لا أدري، تحتاج هذه ننظر، اكتب الاسم، اضبط الاسم حتى نراه ونعرف الاسم وننظره وما هي قصة هذا الرجل والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.